الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. آيات الأحكام وصلنا تكلمنا عن الربا، وأنا أريد القاعدة بس، أنا أريد تكونوا حفظتم القاعدة. وصلنا في آيات الربا وتكلمنا عن مسألة في الربا من أهم المسائل، وهي مسألة الربا. احنا قلنا عندنا قاعدة مهمة جدا ذهبية في مسألة الربا، مسألة الأجناس والعلل. ما هي القاعدة؟ زول، هات القاعدة يا زول. إذا اتفق في الجنس والعلة يبقى توقبت في المجلس والمماثلة، اختلف في الجنس والعلة بيعوا كيف شئتم. شايف؟ اتفق في العلة، في العلة دون الجنس التقابض في المجلس. أتت بها على تمامها بفضل من ربنا ونعم. ممتاز. وأيضا دورة التنزيل أتت أيضا بها في هذا الباب، اتفق الجنس فعلى الجنس والعلة لابد، والزول أتى بها، جزا الله خير. يبقى إذا نقول إذا اتفق في الجنس والعلة ذهب بذهب، لابد من التماس ولابد من التقابض في المجلس. وإذا اختلف في الجنس والعلة ذهب بملح ببر بيعوا كيف شئت، تقصيدا منجما مرجع نسيئة، يعني لا يشترط شرط. إذا اتفق في العلة كالذهب والفضة أو البر والتمر مثلا أو الملح، يبقى إذا لابد من التقابض في المجلس فقط. اتفاق العلة تلزم التقابض في المجلس فقط. هناك حكم آخر أيضا وهو مسألة القليل من الربا يباح. يعني بعض الأزهار أخر جلس معي وكان أصلا حتى كنت أنا في الماجستير وكان هو بيختبرني، يعني الإشكال أنه يعني قال لي يعني أو هو قال حتى في برنامج عام قال يعني لن يعني يذهب الزمان حتى يعني إذا لم يصب الربا يصب دخانه، ولا طبعا حديث ضعيف يتمسك به، فيتمسكون بمثل هذا الحديث. وأتكلم عن سائد قليل الربا، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبعض الأزهار قال ذلك، قال المحرم في الربا أن يكون إيه؟ أن يكون أضعف مضاعف، أن يكون أضعف مضاعف. وطبعا يستدلون بذلك على لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. طبعا هنا الاحتمالية واردة والغير واردة، احتمالية واردة، المحتمل لا يمكن أن يغطي على المحكم، الاحتمالية واردة. لكن حق أن نقول بأن بأن بأن هنا المفهوم لا عمل له لأنه خرج مخرج الإيش الغالب، أن هذا كشف الواقع. يعني هذا الوصف الذي وصف الله تعالى يريد كشف الواقع، ولك أن تقول من أين أتيت أن هذا كشف واقع أو هو على المفهوم. نقول الأدلة المحكمة، في الأدلة المحكمة قال فأذنوا بحرب بدون تفصيل، وأيضا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أيضا بدون تفصيل. وإن قلت بأن هذا مجمل لا ظهور فيه، قلنا لك تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ألف لام إيه، يبقى إذن صغير وكبير، صغير وكبير، وأحل الله البيع وحرم الربا ألف لام استغراقية. والحديث طبعا كان الحديث جاء موقوفا مرفوعا، درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. وإن كان بعض العلماء قال منكر وبعضهم أيضا حسنه، الألباني يحسن هذا الحديث. وأيضا في أيسارها أن ينكح الرجل إيش أمه، يعني هذه دلالة واضحة جدا على عظيم ما كان في الربا. فبعض ضعاف النفوس قالوا في قول الله تعالى يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا مفهوم مخالفة لك أن تأكل الربا رويدا رويدا، فإن كان الأمر لا يشق وكان قليلا قليلا فلك أن تأكله، لا سيما أن المال سيتعطل، وتعطل المال لابد له من إيش منها. كما قالوا نحن نتكلم عن الديون الاستثمارية لا الديون الإيه الشرعية. ففي الديون الاستثمارية يجوز، وده كلام كثير من الأزهار في مسألة الربا البنوك، الديون الاستثمارية. ليش؟ قالوا لأن منطلق التجارة موجود فيه. انتوا هتعاتبون على ايش؟ الديون الاستثمارية رجل واخد المال ليستكثر ماله، فلما توقف عنا ايه اخذ المال؟ تعرف حد يجيب هذا الجواب؟ شوف اشكال قوي جدا، فاهم منظر؟ شوف هو بيقول لما تشكرون علينا، هنقول ان الديون الاستثمارية رجل واخد من بنوك قروض لأراضي زراعية لبناء مصانع، فلابد ان يرد بايه؟ بزيادة، لانه اخذها ليش؟ للتجارة استثمارية. يعني الوازع الذي تتكلمون فيه أنتم بالطبقية وغير الطبقية غير إيه؟ غير وارد، الجوع غير وارد. فلما تحجلون واسعا وتقولون هذا ربا لا يجوز أن يأخذ الربا؟ شكرا. هذه مسألة تحتاج لتقعير النظر حتى نأتي بلا. أول حاجة أقول شخص ثبت العرش الأول. ثبت العرش المنشور. المنشور. ثم أنقش ملان العرش ثابت. الاستثمار نفسه له ضوابط. لو كان. إيش الضوابط طبعا خلاص بيبني أراضي ويبيعها. الاستثمار موجود حقا. المال مأخوذ الاستثمار حقا. وإيش الغرر؟ غرر المال أصلا. ما في غرر ما في غرر. لا رد عليه من يكون كذلك. طيب ما هو بياخد منه بياخد منه زيادة على ذلك بيقول أنا أخذ منك أنت بعت وربحت فأنا أخذ ربحت وربحت هنا بس خرجت بالدولار قال أنت ربحت بس أنت لتضمن بص شوف شوف أنت قاربت منها جدا مش عارف تدخل خبط عشان تدخل أنا أقول له لا وأنا أقول له حاجتين نقول له الآن نعم صحيح المال الذي استأخذه على إيش على ربح على ربح ونحن نعاوده لكنك ماذا فعلت أنت ما دخلت في الإيش في الغن والغر اللي هي المخاطرة الخفية ما دخلت في المخاطرة وأصل عمدة التجارة في إيش المخاطرة وش المفارقة المبينة بين القرض وبين المخاطرة المخاطرة أنا يحتمل مالي يذهب ويحتمل أخذه بإيش بزيادة لكن هنا أقول لك مالي أرجعه وتديني كمان زيادة فالظلم بين مين فات وطبعا ما دخلوا في مسألة الحل أنه إيه أنه رابح مالا رابح مالا يضمن فالحق هم قالوا هذا مفهوم والمفهوم عندكم حجة والمفهوم حجة فإن كان المفهوم حجة يبقى واجب عليكم إيه القول بهم وصحيح هذا كلام لا يصح بحمل أحوال وشوف هنا أيضا جهاد أشرقت المجالس بوجوده ما أدري لما تقاعس أعرف أن له ظروف هي التي تجعله يتقاعس لكنه لا يفوت درسا أصالة والحق بقى عشان أظهر فضله ده ملخص جميع الدروس كتب الأصول بأسئلة التي شرحت انتهى منها ولخص كتب العقيدة نفس الحكاية فبفضل من ربنا ونعم مش عايز أقول لك جهاد هذا الشخص الطيب منين عشان ما تقعدش تترفع على الناس شو بيقول ذلك لا لا هو الحق يعني ما شاء الله قال نفس الإجابة قال لأن المعاملة بها مجازفة وغنم من غير الإيش الغنم فعل يعني لا يمكن أحد يجيب هذه الإجابة إلا من علم إيه أساس المسائل فهنا نقول له أنت الآن تقول بالربا في الديون الاستثمارية هي ربا في النهاية أيضا أنت ماذا فعلت أردت أن أن أن أن تحوز المال دون أن تدخل في المخاطرة مفهوم فإذا نقول لهم تركتم المحكمات ومسكتم في المحتملات المحكم عندنا قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وأيضا فذروا ما بقي ما اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما قلت يعني أرجي الاحتجاج به لأنه فيه كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا أشد من 36 زنية وقد قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهنا نكون قد انتهينا بفضل الله الرفعلاء من الربا حيحمل عليه المفهوم يمحق الله الربا الذي كان إيش قليلا كثيرا لا كثيرا يجوز لو كان إن كان كثيرا والقليلا فأحملها على ذلك بس هذا ربا الفضل ربا الفضل فيه تساؤل أكثر من ربا المذيء ربا الفضل ممكن يدخل معنا في التسامح اللي هو الوسيلة فما بالك بربا النسيئة ممتاز أنا أريد الإجابات هذه كده نريد الجميع يدخل الاختبار صراحة لابد من الشدة على النفس من أجل المذاكرة والدخول على الاختبارات ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.